فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل تابعه روح تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح رايح يعني ماضي رايح أي ماضي كما في الحديث من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية وما شابه. شيخ حسن الله عليك بعد الزواج الزوجة تكون مديرة أو كذا أو عندها خبرة ثم الزوج يأتي بها مرافق الشيخ الزوجة تعمل والزوج محرم لها وتأتي عشانها الشيخ ما ينفق عليها محرم ولا ما حرام ما حرم الشيخ ما ما ما ما ما تلزم النفقة إذا الزوجة قال ما تلزم لنفقته راح الرجال ما عنده شيء يأكل الشيخ هذا رجل جاء مع زوجته محرما لها والزوج جاء لتدرس مثلا طيب رجل ما عنده شيء ما عنده عمل شيء يعني مرافق لل طيب يشترط أي من أصل يقول لا أذهب معك مرافقا إلا بكذا وكذا في الشهر الشيخ هذا قد يوكر إلى العرف هذا كان معروف كذا وجاء إذا كان هناك عرف بين ولم يشترط ما يخالف العرف مش عليه شخص. نعم إذا روح كان يمحث الإنسان مثلا إذا يمحث الإنسان بإخراج زكاة عن فقير أو مسكين بحسب يعني ما عرفه القطاع فلا يجب ذلك يعني الإنسان منطبق عليه هذا التعريف ليش؟ الإنسان ما يجب قوت يومه إذا روح ما تجد في منطقة معينة لا لا ما قوت سنة والواقع إن كلمة قوس سنة ما يمكن ضبطها أيضا لأن إذا قدرنا أن هذا الرجل يبكي عشر ثلاث حسب تقديرنا الآن ربما تزيد الأشياء أو لا تزيد ولا يبكي ولا أشياء وربما تنزل الأشياء ويبكي خمسة لكن حسب ما الإنسان يقدر حسب ما يظهر له أو يقال إذا كان إنسان مثلا له راتب كل شهر 1000 ريال ومصرفه في كل شهر 1500 هنا نعلم أن الراتب فقير لأن راتبه الذي له الآن يكفي لثمانية أشهر فهو فقير هذه قيل بها لكن ما تنضبط ما تنضبط وربما يكون الفقير في هذا البلد غنيا بكثرة عن الفقير إلى الآخر نعم شيخ من الذي يجب عليه النفقة على أبويه من الأبناء كل الأبناء كل الأبناء كل الأبناء إن كانوا كلهم أغنياء فتوزع عليه وإن كان بعضهم فقير وبعضهم غني فعلى الأغنياء نعم حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة بن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها فزعم بها نعم بها بها يمكن بالتذكير لا لها نصفة فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود